هذا السائل حفظكم الله يقول: هل يصح إقامة الصلاة على غير القبلة حيث أنني في الطائرة؟ يجب على المسلم إذا دخل الوقت وخاف أن يخرج قبل أن يتمكن من أن يصلي، أن يصلي على القدر الذي يستطيعه حيثما اتجه المسير، ولا يقول: ما دمت لم أستطع توجه القبلة لا أصلي لمن يتوجه، بل لا، يؤدي الصلاة في وقتها ولو بدأها لغير القبلة، ولو استمر في صلاته إلى غير القبلة.